الإخوة الذين ينتظرون حتى ينتهي المؤذن من أذانه ثم يصلون، هل بلغهم عن البخاري أو مسلم أو أحمد أو أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك: إذا رأيت المؤذن يؤذن فقف كالعمود ثابتا، فإذا بدأ الإمام في الخطبة فادخل أنت في الصلاة؟ هذه اختراعات من مسلمين يجب أن يؤوب المسلمون إلى أئمتهم وإلى فقهائهم ليتعلموا دينهم. أما أن نرى في المساجد أشياء لا علاقة لها بالفقه ولا علاقة لها بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب أن نصححه، والدين النصيحة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الناس يمدحونك لما يظنون فيك من خير، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلم من بعدها. ومن الجهل أن يترك الإنسان يقين ما عنده لظن ما عند الناس. فالله عز وجل يحبنا، والمحب الحقيقي هو الذي يبذل لك لا ما تبذل أنت له. فإن الأب والأم يحب كلاهما الأبناء والبنات، ويتمنى كل واحد منهما أن يصير الابن خيرا منه، وتتمنى الأم لابنتها زوجا خيرا من أبيها. لماذا؟ لأن الأب والأم بني على محبة الولد والبنت، ويتمنى كلاهما أن يصير الأبناء في حالة أفضل وأجمل وأيسر مما رأى الأب والأم. هذا هو الحب. ولا تنتظر الأم شكرا ولا جزاء ولا شكورا من ابنتها أو من ولدها، كذلك الأب. هذا هو الحب. أما إذا رأيت زوجة تعاملك بالقطعة، إذا ابتسمت لها ابتسمت، وإذا رحبت بأمها أو أخيها عاملتك بالخير، فإن قلت نصيحة لأختها أو لأخيها أو لأبيها أو أمها تمعر وجهها، فاعلم أن الحب لا يشترى ولا يباع. الحب سلعة تعطى وتمنح وتشم أنت رائحتها دون تكلف ودون حواجز. فإن الزهرة الفواحة لا تعلن عن نفسها وتقول أنا زهرة فواحة ذات عطر وشذا، ولكن رائحة الزهرة يشمها حتى سارقها. إذا سرق الرجل أو السارق الوردة من غصنها ومن فرعها ومن شجرتها ما منعت عنه شذاها ورائحتها. كذلك المؤمن يعطي ولا ينتظر. أحبتي في الله، الناس كلما رأوك مدحوك لأنك صاحب خلق بسام الوجه، يرونك في المسجد لا تنصب على احد، تتعامل بالخير، فهم يمدحونك لمثل هذا الذي يرونه. لكن من الواجب الا يغرك هذا، لا يغرنك هذا الكلام. يجب ان تكون انت ذاما لنفسك لعلمك بحقيقتها. فانت تسأل نفسك، انا من الجمعة الماضية الى هذه الجمعة كم ركعة خشعت فيها، وكم سجدة بكيت فيها، وكم آية استشعرت اني ما نفذتها بعد، وكم آية عشت في معانيها الكبيرة اريد تطبيقها. منذ جمعة كم قرأت من كتاب الله، وكم ليلة قمت ولو ركعتين لله متهجدا غير الفرض منذ الجمعة الماضية؟ هل واظبت مثلا على النوافل في الصلاة 12 ركعة، ركعتي الفجر واربعا قبل الظهر واثنتين بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء قبل الشفع والوتر لتكمل لك 12 ركعة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته؟ اذا انت هنا تستن بسنة الحبيب، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية هو في عبادي كالفردوس في الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أحبتي في الله، من الجهل أن تترك يقين ما عندك لظن ما عند الناس. الناس لم يدخلوا إلى قلبك ليروا ما فيه من سحب الحسد مثلا، او ورم الكبر، او ورم الحقد، او ورم الغل، او ورم تمني الشر للناس. ما دخل الناس الى قلبك، ولكن رب العباد سبحانه وتعالى هو وحده وهو الذي خلقك يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. بالله عليكم ابنائي وبناتي، انت تقف لتصلي، ماذا يكتب الملك لك؟ يكتب لك مدى الركوع، الخشوع في الركوع في الحركة، لكن خشوع القلب لا يعلمه الا الله. حتى الملك لا يكتب لك خشوع القلب، لا، الملك يكتب لك انك صليت صلاة صحيحة وفق المنهج، يعني كبرت واستقبلت القبلة بعد ان حضرت نفسك لشروط صحة الصلاة من طهارة الثوب والبدن والمكان، ثم قلت الله اكبر، وحاولت ان تكون في الصلاة تاليا للايات حرفا حرفا وباحكام التلاوة، ثم ركعت فاطمأننت في ركوعك وسبحت ثلاثا او اكثر، ثم رفعت واطمأن الجسد واقفا، ثم سجدت على سبعة اعظم وسجدت لله عز وجل مسبحا. هذا ما تكتبه الملائكة. اما مدى خشوعك في الصلاة ومدى وعيك في الصلاة، هذا لا يعلمه الا الله عز وجل. ليس لابن ادم من صلاة الا ما عقل منها او وعى منها او علم انه داخل صلاة. فاذا العبد سبحان الله يعلم ان المطلع عليه هو الله. وقلت لك من قبل ان تأتي الى المسجد وقبل ان تذهب الى العمل، تقف هنيهة امام المرآة حتى، او يعني تعدل من هندامك حتى يراك الناس، وسبحان الله العظيم تحاول الا يكون في ثوبك شيء ينظر الناس الى سوءة منك. فان رأيت اثناء العمل او في المسجد من يطير النظر الى جزء من ثوبك ترتبك، ربما فيها بقعة، ربما فيها تمزق معين، ربما يعني هذا الثوب ليس على منوال كذا وكذا، فانت ترتبك سبحان الله. لكن الناظر الى ثوبك والى وجهك والى تسريحة شعرك او غيرها سبحان الله ينظر اليك بضع ساعات اثناء العمل، اثناء وجودك في الصلاة، اثناء وجودك في الحافلة او في الطريق العام. لكن بعد ان تعود الى بيتك هذا الناظر لا ينظر اليك. هناك منطقة اخرى هي محط نظر الله سبحانه وتعالى. يعني العبد عندما يقف امام المرآة ليعدل هندامه كأنما رب العباد ينبهه: عبدي اصلحت منظرك امام الخلق سنين، فهل اصلحت لي قلبك لحظة واحدة؟ لان هذا محط النظر، ومحط نظر الله الى قلبك 24 ساعة في 24 ساعة، 7 ايام في الاسبوع، طوال عمرك منذ ان بلغت الحلم الى ان ينزلك اهلك في لحظك المرحلة الاخيرة من الدنيا، انت مطلع عليك من قبل الله عز وجل على كتاب القلب. ولذلك يؤتى باناس يوم القيامة لهم اعمال كجبال تهامة من الحسنات، جبال تهامة في الصحراء حسنات كلها، صلاة وزكاة وحج وخير وعمرة وعمل خير سبحان الله، فتأخذهم الملائكة الى الجنة. يقول الله: الى اين بهم؟ الى الجنة يا ربنا، ان لهم حسنات كذا وكذا. يقول: يا ملائكتي انتم كنتم مطلعين على ظاهرهم وانا المطلع على قلوبهم وبواطنهم، ما ابتغوا ما عملوا به في الدنيا وجهي، خذوهم الى النار. اذا العمل سقط، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كيف يصير العمل هباء منثورا؟ غير قائم على قلب وقيد، قلب يخذ، قلب موصول برب العباد. فمن الجهل مني ومنكم اذا اعتمدنا على ظن ما عند الناس ونسينا يقين ما عندنا. والله كل مريض اعلم بمرضه، كل انسان يعلم. واحد الصلاة ثقيلة عليه، صلاة الصبح في المسجد ثقيلة عليه، صيام التطوع ثقيل عليه، قراءة المصحف ثقيل عليه، اذا طالت الخطبة ثقيل عليه، درس العلم ثقيل عليه. لكن ظريف ان يجلس على المقهى وان يرى الرائحة والغادي، ان يتكلم ويسمع الاخبار بتاع فلان وفلان، ان يخوض في اعراض الناس، هذا محبب اليه سبحان الله. فاذا صرت هكذا فان قلبك سقيم، يجب ان تصلحه قبل ان تدركه الوفاة وانت حي. قبل ما يموت قلبك ابحث عن قلبك في كل صلاة، في مجلس العلم، في خطبة الجمعة، في تعاملك مع الناس، في كظم الغير، في الصبر والمصابرة، في حمل هم الاسلام، في ادخال السرور على المسلمين. احبتي في الله، من الجهل ان تترك يقين ما عندك الى ظن ما عند الناس. فماذا نصنع؟ انا الذي اطرح سؤالا على نفسي وعليكم: هل نحن من المسلمين ام من المؤمنين؟ ومن ينصر رب العباد عز وجل؟ اينصر مسلما او ينصر المسلمين ام ينصر المؤمنين؟ قالت الاعراب امنا، ادعت الاعراب الايمان، ولكن رب العباد سبحانه وتعالى الغى دعواهم. قالوا امنا، قولوا بل اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. سبحان الله، اذا ما وصلوا لدرجة الايمان بعد. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، نفى رب العباد عنهم الايمان. قل لم تؤمنوا يعني ما حدث الايمان بعد. سبحان الله، ليه؟ لماذا؟ لان الايمان له اساسيات. اول شيء الايمان، ماذا في الايمان؟ ان تؤمن بوحدانية الله، لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هل كل ما امر الله تأتمر انت به، وكل ما نهى عنه تنتهي انت عنه؟ اما نهاك رب العباد عن الغيبة والخوض في اعراض الناس والنميمة ونقل اخبار الغير للايقاع بين القبائل والعشائر والجنسيات والعرقيات وتثير زعزعة في امن المجتمع وسلامه؟ هل هذا امرك به رب العباد عز وجل؟ يعني رحم الله ابراهيم ابن ادهم لما كان سبحان الله يجري في البرية خلف ارنب يريد ان يصطاده، فسمع كأنما قائل يقول له: يا ابراهيم، ألهذا امرت ام لهذا خلقت؟ انت مخلوق لهذا التهريج ولا بهذا مأمور؟ قال والله لا لهذا خلقت ولا بهذا امرت. ثم عاد ليسلك الطريق. فضيل بن عياض كان يسرق البيوت ايام انحرافه، وبينما هو يصعد يوما ليسرق بيتا بالليل سمع تاليا يقوم الليل في بيته ويقرأ قول الله ويبكي: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقعت الآية في قلبي هذا الرجل الصالح الذي أراد الله إصلاحه. فقال الفضيل: والله قد آن يا رب. ثم عاد ليكون إماما للمسلمين بعد أن استقام على طريق الله. اللهم أقمنا على طريقك يا رب العالمين. هل نحن مسلمين أم مؤمنين؟ الإيمان تؤمن بالله، أي تنفذ كل ما أمر الله به، وإن لم تنفذه استوعب أنك مقصر. لا داعي لأن يعني عندما نصحك أنت وزوجك، لما تجلس أنت وزوجتك عند الشيخ ولا عند القاضي ولا عند المفتي ولا عند كبير العائلة، لا تدعي لنفسك أنك عثمان بن عفان، ولا تدعي أنها أم جميل حمالة الحطب. وأنت يا أمة الله لا تقولي إن هذا الزوج هو أبو لهب، ولا تدعي أنت أنك نسيبة بنت كعب أو أسماء بنت عميس. لا، يعني ليقول الإنسان الحق الذي عنده ولا ينسى الفضل ولا ينسى يعني إيجابيات الغير، أن تؤمن بالله عز وجل وملائكته، هذه سهلة عند الناس، نؤمن بالملائكة وكتبه، الكل يؤمن بالكتب ورسله واليوم الآخر، الكل مؤمن باليوم الآخر. نأتي إلى القضية التي تخص الشهادة، كل هذا غيب، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، خمسة عبارة عن غيب، أنت تؤمن بهذا الغيب، هذا جميل، هذه درجة عالية في الإيمان، لأن الله بالنسبة لك غيب، كتبه بالنسبة لك لا تقرأ أنت لا في الإنجيل ولا في التوراة، لكن تعلم أنها من عند الله عز وجل. ملائكته سواء في ملائكة السماء أو الملائكة السيرون في الأرض والحاضرون معنا مجالس العلم أو إلى آخره، أنت تؤمن بالملائكة وتؤمن بأن في ملك للموت وفي ملك وهكذا، وظائف الملائكة شتى، أنت تؤمن، هذا غيب أيضا. تؤمن باليوم الآخر أنك بعد أن تموت وعالم البرزخ ينفخ في الصور فنخرج من الأجداث سراعا إلى حساب رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب هذا كله جميل. اتي إلى الركن السادس، القضاء والقدر خيره وشره فحلوه حلوه ومره. هل تؤمن بالقضاء والقدر؟ لماذا تجزع إذا فصلوك من عملك؟ لماذا تجزع إذا لم يرضى عنك مديرك؟ لماذا تجزع إذا ضربت الأسهم في السوق أو في البورصة وخسرت آلافا أو ملايين إن كنت من أصحابها؟ لماذا تجزع؟ لأنك لا تؤمن بالقضاء والقدر. سبحان الله، لأن الإيمان بالقضاء والقدر إيمان يخص شهادة تحدث لك. إذا قال لك الطبيب أنت مصاب بمرض كذا، وأنت تعلم أن أباك قد مات بهذا المرض وجدتك ماتت بهذا المرض وقريبك مات بهذا المرض، يحصل لك انزعاج لأنك تخاف. لكن لو قال لك الشيخ أنا ما رأيتك تبكي مرة في الصلاة، أنا ما رأيت أنك ترتجف، يعني سبحان الله العظيم كما قال ربنا تقشعر جلودهم من ذكر الإنسان، في ناس يقشعر جلده إذا ذكر رب العباد سبحانه وتعالى وإذا تليت عليه آيات رب العباد سبحانه وتعالى خر سجدا وبكية. سبحان الله، أنت لا تستشعر هذا المرض، هذا مرض يخص الدين، يعني منذ 20 سنة مثلا كثير منا ما قام ركعتين بالليل، ما صام نفلا غير صيام شهر رمضان، ما ختم المصحف مرة، ما أصلح ما بينه وبين أهله، ما وصل رحمه. إذن هذا مرض حقيقي، لكن هذا مرض يخص الدين فهو عندنا قليل. لكن المرض الذي يخص الجسد، والله لو أن عينك الآن بعد الصلاة لم ترى من قوة شدة أشعة الشمس لذهبت فورا إلى الطبيب لترى ماذا أصاب عينك، ماذا أصاب ركبتي عندما أصعد إلى السلم ولا أستطيع، ماذا كذا، لأن الصحة تهم لأنها أمور دنيوية. أما الأمور الأخروية سبحان الله، يعني وكان حقا علينا، هل قال ربنا نصر المسلمين أم نصر المؤمنين؟ سبحان الله، المؤمنون هم الذين ينصرهم رب العباد، فيجب أن ترتقي من حالة الإسلام إلى حالة الإيمان. لكن هل في الحقيقة نحن من المسلمين؟ من هو المسلم ببساطة لكي إذا أغرقكم في كلام كبير؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل سلم المسلمون منا؟ هل سلم منا أقاربنا وذوينا ومجتمعاتنا وزملاؤنا في العمل وجيراننا في السكن؟ وسبحان الله، هل سلم المسلمون منا لا إله إلا الله من أن نغتابهم وأن نذكر عيوبهم وأن ننشرها وأن نفضحها وأن نبحث لهم عن مبررات لإدخالهم النار؟ سبحان الله، يبحثون لك عن مبررات ونقائص توجب عليك شيئا معينا. لماذا؟ ابحث يا أخي للناس عما فيهم من محاسن، عما فيهم من خير، وهو كثير. إذن المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعض من فصائل المسلمين يقتلون المسلمين باسم الإسلام. هل هؤلاء مسلمين؟ سبحان الله. أسامة رضي الله عنه بن زيد وعن أبيه زيد بن حارثة لما أراد قتل الرجل في المعركة، فرفع أسامة سيفه فنطق الرجل بالشهادتين فأجهز أسامة عليه. هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل أسامة؟ لم يقره. قال يا رسول الله، عندما سأله النبي يا أسامة وماذا تصنع بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قال يا رسول الله ما نطق بها إلا لما رأى برق سيفي في يدي. لما شاف السيف خاف، عمل زي فرعون، إني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له ربه الآن. قاس سيدنا أسامة بسرعة هذا الموقف، قال ما أسلم إلا لما رأى برق سيف، أو ما نطق إلا لما رأى برق سيف. قال وماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع أسامة. الرسول لم يأمر ولم يرضى، سبحان الله. فلما جاء عصر الفتنة واختلف الصحابة الكبار في أمور كل منهم يرى أنه على حق، اعتزل أسامة بن زيد والمسلمون ينتظرون موقف أسامة. لكن أسامة يوم أن قتل هذا الرجل اعتبر وأخذ نصيحة الحبيب، لأنه الحب ابن الحب، وكان الرسول يحبه وكان الصحابة يحبونه، لكنه اعتزل الفتنة. لماذا؟ لا يريد أن يكرر شيئا فيه شك. فذهبوا إلى سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الدعوة المستجابة والدعاء المستجاب، قالوا يا خال رسول الله، لما لم تشارك معنا؟ إما أن تكون مع هذا الفريق أو هذا الفريق. فرفع سعد رأسه وقال يا قوم ائتوني بسيف، إن قتلت به كافرا قتله، وإن أردت به أن وإن أردت أن أقتل به مسلما نبى عنه، يعني ابتعد عنه، يعني يعني يعني سيف له حساسات أو سنسور، يعني كما تقولون، يعني له استشعار عن بعد، يشم رائحة المؤمن ويشم رائحة الكافر. إذن ليس هناك في العالم سيف مثل هذا السيف. يريد سعد أن يقول ما الذي أدراني أن الذي أقتله يستحق القتل؟ فاعتزل أيضا سعد رضي الله عنه الفتن وأمسك لسانه وما تكلم لا مع هذا ولا مع ذاك. هذا أبو أيوب الأنصاري الخزرجي الذي تحدثنا عنه الجمعة الماضية، سبحان الله العظيم، والذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن وصلت إلى المدينة. أبو أيوب شارك في زمن معاوية تحت قيادة يزيد على حدود القسطنطينية، وقال يا يزيد إذا رزقني الله الشهادة فاحمل جسدي ما استطعت وتوغل في أرض العدو قدر ما تستطيع ثم ادفني. كم كان عمر أبي أيوب في هذه الآونة؟ كان عبارة عن 81 سنة. 81 سنة خرج من المدينة إلى يعني الآن إسطنبول، يعني ذهب من المدينة المنورة إلى إسطنبول. سبحان الله، يعني أنا أقرأ في الثلاثينات المسؤولين عن الرحلات الإبل في هذا الوقت ما بين المدن في جزيرة العرب، كان الراكب يركب القوافل، يعني تركب كل يوم 8 ساعات الإبل من الرياض إلى مكة، لك ان تتخيل من الرياض لمكة 12 يوما، الرحلة تاخد 12 يوم من الرياض. انت داخل يعني داخل الان بفضل الله دولة واحدة، لكن هذه المسافة كانت تاخد. فلك ان تتخيل من المدينة المنورة ثم الشام ثم اسطنبول وابو ايوب 81 سنة، لا اله الا الله. عمار رضي الله عنه كان 93 سنة ابن ياسر، وكان في معركة صفين يقفز على الفرس كابن 20 سنة، وكان عمر الله يرضى عليه وعنده 61 سنة وهو امير المؤمنين يمسك بخطام الحصان ويجري بجواره رامحا بسرعة الحصان بدون سرج ثم يقفز عليه. اذا هؤلاء الله اعطاهم في الصغر اعضاء وامانات حفظوها، فحفظها رب العباد عليهم في الكبر. الشافعي عندما مات نظروا الى اسنانه كما هي بيضاء نقية، لا سن فيها ناقص ولا ضرس فيها قد خلع. سبحان الله، يقول ما اكلنا عليها حراما قط، ما اكلش حرام، اكلش شبهة ولا اكل ربا ولا استحل مال اخوته، وانما حفظوا هذه الامانات احبتي في الله، لنرتقي من حالة، لنكن مسلمين من حالة الضياع التي نحن فيها لندخل في الاسلام. ادخلوا في السلم كافة، السلم والاسلام يعني، ادخلوا في السلم كافة. ان يأمن الناس ويسلم الناس من ألسنتنا وتسلم اعراض الناس من ايدينا، تسلم اعراض الناس من ألسنتنا وتسلم اجسادهم واموالهم من ايدينا. من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس على دينهم واعراضهم واموالهم. ان لم تأخذ من صلاة الجمعة تلك ومن الخطبة تلك الا هاتين لكفتك وكفتني انا ايضا، لنرتقي الى الاسلام ثم نرتقي الى الايمان حتى ينصرنا رب العباد. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين المؤمنين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، كان العرب قديما يرسلون ابناءهم الى البادية ليتعلم الولد الفروسية ويتقن اللغة ويحفظ تاريخ العرب، تاريخ ابائه واجداده، حتى تاريخ ايام الجاهلية. وقلت لكم من قبل ان الجاهلية ليست كما درست وتدرس لابنائنا انها فترة زمنية، لا، هذا كذب وزور على التاريخ وعلى الفكر الاسلامي وحقائق الاسلام الكبيرة. الجاهلية حالة وليست فترة، الجاهلية حالة وليست فترة، وهذا كلام لا اعرف ان اقوله في اي مكان الا لكم، لانكم صفوة المثقفين في عالمنا العرب والاسلام. انا ادرك من الذي يحضر عندي، وهذا كرب منكم وتواضع ان تسمعوا لامثالي. الجاهلية حالة، كلما ابتعدت الانسانية عن منهج رب العباد وقيم السماء تدخل في مرحلة الجاهلية. اما الجاهلية ليست فترة، جاهلية ما قبل اقرأ كانت جاهلية ساذجة، يعبد صنما وسبحان الله. لكن جاهلية العصور الحالية مع هذا التقدم والتقنية، يعني ما الفرق بين صنم العولمة او صنم الحداثة وما بعد الحداثة؟ ما الفرق بينه وبين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى؟ انا شخصيا بعد هذا العمر من الحديث عن بالخطاب الاسلامي لا ارى فرقا كبيرا، الامور متشابهة. هذا يتخذ ود وسواع ويغوث ويعوق ونص آلهة، وهذا يتخذ العولمة والليبرالية والعلمانية والقومية والوطنية والعرقية والجنسية، ايضا نفس القضية، لا فرق بين هذا وذاك. لكن كان العربي والمسلم يعني يذهب او يرسل ابنه بعيدا عن جو المدينة الخانق او حواريها الضيقة ليعيش في الصحراء، يتعلم الفروسية ويخدم نفسه. سبحان الله، والولد عندنا الى الان الى ان يتزوج لا يعرف ان يرتب فراشه، يعني سبحان الله، ولا يعرف ان يطعم نفسه. ولا يعرف ان يقوم بيته يوما. ولو زارته امه بعد زواجه فرأته يخرج الملابس من الغسالة ليعين زوجته لرجعت الى بيتها وقامت مع زوجها بصلاة 4 تكبيرات على من مات من ابناء المسلمين، وتعتبر ان الرجولة قد ماتت عند ولدها وانها ما ربت وانها تتقبل العزاء فيه 3 ايام ولمن غاب عاما كاملا. يعني الكارثة الكبرى ان المفاهيم العادتية التي نحن فيها وعقائدنا في العادات تتفوق عندنا في كثير من الامر سبحان الله. والكارثة ان هذه المرأة نفسها، المرأة دي نفسها، الام دي اللي تتقبل العزاء في ان ولدها لم يصبح رجلا لانه يعين زوجته، لو ذهبت لزيارة ابنتها المتزوجة فرأت زوج ابنتها يعين ابنتها بان يحمل الولد او يغير له حفاضته او يرضعه بما في يده يعني سبحان الله او يطعمه او لعادت الى زوجها تقول زوجنا ولدنا لابي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه بالله عليك هل تنطبق ويل للمطففين الا على مثل هذه المرأة الخرقاء التي هي موجودة في كل بيوتنا؟ يا اخي انت شاهد زور، يعني لماذا تكون هي المرأة شاهدة زور وقد تكون حافظة لكتاب الله وقد تكون تحضر عند الشيخ عمر وللشيوخ؟ لكن المفاهيم خطأ. فكان ابناؤنا يذهبون في البادية لتعلم الرجولة والفروسية، فاذا كبروا وكبر الدولة كبرت والمجتمع كبر، حي على الجهاد، حي على القتال، حي للحفاظ على المجتمع وسلامته وامنه وامانه والحفاظ على مقدساته والحفاظ على اعراض نسائه، عندئذ ينتفض. ونحن نريد ان نعد ايضا بفضل الله ابناءنا المنتسبين الى الجيوش العربية والاسلامية اعدادا جيدا، الاعداد صحيح العلمي والتقني، ايضا الاعداد المعنوي، الاعداد المعنوي ان يذهب العلماء الى ابنائنا في معسكراتهم والمنتسبين الى يعني جنود وضباط في كل جيوش العالم العربي والاسلامي ليفهموهم تاريخ العظماء ويفهموهم حقيقة هذا الامر. ولذلك انت ان رأيت مجتمعا سبحان الله مجتمع من المجتمعات فيه بجعة وكاد ان يهلك ابناؤه وبناته وكباره وصغاره لقلة الاطعمة، وذهبت انت مع فريق للاغاثة لتوصل اليه الطعام والشراب، وقاومك القائمين على هذا المجتمع في الا تدخل هذه الاطعمة وهذه الاشربة وهذه الاكسية او الكسوة الى هؤلاء المحرومين، الا تقاوم هذا الذي يقاوم ايصال الخير للناس حتى يستطيع العيش؟ هذه فكرة الجهاد في الاسلام، الذين منعوا ادخال النور المحمدي الى بعض المجتمعات فقام المسلمون بازاحة المانعين ودخل الناس في دين الله افواجا. هذا فهمنا لدين الله عز وجل. فاللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية وبعد الموت واثناء الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكون حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لماذا يفشل بعض الناس في التعامل مع أهله وجيرانه وزملائه ومجتمعه، رغم أن الكل من المسلمين مصلين يحبون الخير ويتمنون الخير للغير، فلماذا نفشل؟ المسألة الأولى عشان وضوح التشخيص الداء، أنني للأسف أطلب فيك العصمة وأنت تطلب في العصمة، ولا معصوم إلا سيدنا محمد، عشان نتفق مع بعض. كل بني آدم خطاء، أنا في أخطاء ابتلعها وخذ الجانب الخير، وأنت فيك أخطاء أتغافل عنها. وعند سنة التغافل لو وقفنا عندها لصلحت البيوت. يعني إيه سنة التغافل؟ يعني أنت ترى يعني أسرة طيبة، تجد البنت فيها ملتزمة محجبة كأمها، الأم ترحب بيك وتروح لهم يوم الخميس، يقول لك والله احنا صايمين نفل، تفرح. فلما تنتقل البنت عندك تكتشف انك ابتليت بعاهة. طب تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هي البنت طيبة ولكن عندها تخلف مجتمعي، يعني خد التعبير مني كده، ما روحش دماغك لحتة بعيد، خليك مع الشيخ هنا. يعني مش والله الشيخ زارنا في البيت قبل، انا ما زرتكش ولا شفتك، سبحان الله. فيعني سبحان الله العظيم، هذا التخلف بتعمل فيه ايه؟ خد منها جانب الخير، تسمع النصيحة، والله هذا جميل، تواظب على صلاة، الله اكبر، تحافظ على عرضك وشرفك، الله اكبر، ليست طماعة ولا متبرجة ولا مبهرجة، مع الله جميل، عندها حياء وادب، سبحان، تحترم اباك وامك، انت عايز اكتر من هذا؟ جميل. لماذا تريد ان تقتنع ان انت هتاخد ام حرام بنت ملحان اللي مدفونة في المرأة الصالحة؟ مش ممكن. ام حرام بنت ملحان دي تيجي منين؟ دي تيجي من بيت اخر، مش سبحان الله. الكارثة الكبرى فان احيانا الزوجة تجد جبروت رجل، وبعدين تجد الشيخ ما ينصرحش الامور، تطلب الطلاق او الخلع، وبعدين تطلب حقوقها في المحكمة. هي وابوها وامها من تخلفهم المجتمع يظنوا ان هو لما يطلقها هيعطيها الحقوق لانه هينقلب ويبقى عمر بن الخطاب. ازاي يعني؟ ما هو كان عايش تحت السقف ابو لهب، انقلب عمر ازاي يعني؟ ما ينقلبش الى عمر. يعني لا تجني من الشوك العنب. فانا من الواجب عشان نتعامل مع بعض نتعامل بسنة التغافل. يعني ايه سنة التغافل؟ الزوجة تعلم مثلا ان زوجها من ساعة ما تزوجته وعينيه برج المراقبة، يعني يبص على دي ويبص على دي، لا بتقنعه الحمراء ولا السمراء ولا البيضة ولا الشقراء ولا الهيفاء ولا الخيبة، فتعمل انها مش واخدة بالها. الخيبة بقى ايه؟ اصلا اغير. طيب وبعدين نعمل ايه؟ طب تطلقي؟ لا اطلق ازاي؟ عندنا 3 عيال. انا زمان لسه كان شعري اسود، نقعد نصلح الحرمة من دول، يا بنت الحلال ربنا يبارك فيك، اصبري واحتسبي، ده انت يبنى لك قصر جنب قصر اسيا امرأة فرعون في الجنة، وبعدين ربنا يكرمك وربما ده وسيلة. لا يا شيخ، لا تكلمني عن الصبر، 18 سنة 20 سنة وانا صابرة. طيب خلاص البند الثاني. ايه التاني ده؟ نجيب المأذون يعمل ايه؟ يخلص المشكلة، سبحان الله. يعني نخل يا مولانا انت مش شايف 4 عيال؟ انا واخد بالي. لا لا، فكنت اعمل مجهود في المسألة الاولانية ساعتين، فبالخبرة بقى اول ما تيجي تشتكي، لا لا لا لا، شوف يا بنتي الطلاق مفصل عليكم تفصيلا. تقول يا مولانا دي 5 عيال، خلاص نصبر بقى، لكن نرجع خطوة لو. بعد ما كنت اجيب الحل عملته عكسي، ونعمل ايه طيب؟ الخبرة علمتنا هذا الكلام، خلي سبحان الله العظيم. فلازم الواحد يعني يقرأ من امامه. فاول ما تقول لها الصبر ولك صبرنا، اول ما تجيب لها الطلاق ما فيش الا هو كده. فانا اقول البيوت عندما يغيب منها الفضل والتغافل تتقوض. مفهومة دي؟ انا بديك نقاط فوق حروب، والله ان كان درس الجمعة وخطبة الجمعة تطلع منها بما يسعد حياتك وما ترى فيه صلاحا لدينك ودنياك، يبقى ما الفائدة انت لما تصلي في اي مكان؟ فالقضية التغافل نمرة واحد. يعني الله يرضى عنك اعمل انك مش واخد بالك. ليه؟ بعض الرجال عندهم عيال في البيت، الام قاعدة بتذاكر من الساعة 2-3 لغاية الساعة 9-10 مع الولد والبنت، وصوتها بفضل الله سمعين اخواننا في راس الخيمة او في البحرين، يا ولد يا بنت. هي تظن ان لما تبقى ضابط عسكري وتصدر اوامر الولد تحبها. الولد من كثرة زعيق امه وصراخ امه خلاص يقول لك ايه، عندنا مثل في مصر يقول لك علقة تفوت ولا حد يموت. خلي بالك تصوت لها شوية وخلاص، وتصرخ شوية زي ايه وانتهى الموضوع على كده. الاب داخل مرهق من عمله، خلي بالك، فتقول له الولد ما صلاش، تقدم التقرير السيء بتاع ايه، بتاع المفاعلات النووية، الولد لم يصلي العشاء، والبنت تمردت ورفضت ان تذاكر درس الكيمياء، الولد الثالث لم يحفظ القرآن، والرابع لم يذهب الى الشيخ في المسجد. بالله عليك، يعني الاب هنا هيحتضن الاولاد ولا يحتضنك انت؟ ما ده غباء. طب الاول اوعدي كيف حالك، ان شاء الله يكون يومك بخير، واقرأي وجه للزوج. يقول لك انت تقول لي انا الكلام ده سيدنا الشيخ، ما تقول له هي ما والله بقوله يا اخوان، والله لما بجلس معهم اقول لهم هذا، اقرأي وجه الزوج. فان وجدتيه داخل يعني وجه امه اسكتي. اول ما تشوفي حماتك في وجهه، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالاكام والاوديه والجبال، يعني بحيث السيول تنزل ايه بعيد عنك. اللي لقيته يعني في سنه يعني ابتسامه كده وسلم سلام طيب، يا رجل ده سهل بن عبد الله عالم المسلمين وامامهم، سبحان الله العظيم، تزوج امراه صالحه توفاها الله، تزوج امرأة اخرى سليطة اللسان، سهل بن عبد الله ده كان يتقدم بيده الى الطعام، عنده عرق، اول العرق ما ينبض يقول الطعام ده شوفها يا حرام. شوف الورع وصل لغاية فين، ورع يا الله. قال انا حفظت القرآن وانا في الثامنة، وحفظت 100,000 حديث وانا في 11، وعشت في حكمة. هو كده يقول كده عنه، وعشت في حكمة. ايه الحكمة؟ الاعمل لله بقدر حاجتك له، وللدنيا بقدر بقائك في مقامك فيها، وللنار بقدر صبرك عليها، وبالاخرة بقدر بقائك فيها. يعني شوف الحكمة الرباعية تاني، اعمل لله بقدر حاجتك له. كم تستغني عن الله؟ تستغني عن الله؟ لا في الله شك ولا لحظة ولا لا، سبحان الله العظيم. طيب، والدنيا بقدر مقامك فيها، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. في مملكة من الممالك، ورأيت هذه القصة منشورة، كانت والله رحمة الله على أمي تقصها علينا ونحن في الصف الثالث والرابع الأول الابتدائي، كانت تحكي لنا حكايات جميلة. من ضمن هذه الحكايات مملكة من الممالك يختارون ملكا يحكمهم سنة خلاص، وبعد السنة يلبسوه أبهى الأزياء ويركبوه سفينة مع واحد يصل به إلى جزيرة موحشة ليس فيها إلا حيوانات مفترسة، ويسيبوه إيه لمصيره وينتهي، ولا يزور أحد هذه الجزيرة مطلقا. فهو هو ماشي كل سنة يعمله الملك بالشكل ده، وهو ماشي يكون أسوأ يوم في حياته. ليه؟ هو الإنسان ساعة ما يتولى الإدارة يكون مدير الإدارة، حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. انظر على الموظف أو المدير لما عينوه صدر القرار في الصحف الرسمية والجدار الرسمية، وهو داخل أول يوم والناس ترحب به الموظفين سواء نفاقا أو نفاقا، يعني سواء يعني كده أهلا يا معالي الوزير، معالي السفير، يا معالي ولا معالي ولا غير والله ولا معالي ولا يحزنون ولا المهم يعني، ويرحبوا به اهلا، ويجي الموظفين كلهم ويعرفوا المدير شؤون العاملين، الاستاذ فلان رئيس قلم المحاسبه، والاستاذ اهلا يا استاذ ما شاء الله. هو ايه يا عين مسكين، تنطلي عليه الايه، يا ابن الحلال خلي بالك، تعامل فيك في غيرك. المهم يعني، فاليوم ده من احلى الايام عنده سبحان الله. وتأتي التهاني، واللي يستبدل معاه شهرين ثلاثة يجيب له باقة ورد، واللي يبيع قطعة أرض عشان يجيب له بتاع حد. المهم يعني هدايا العمال غلول يعني من الآخر يعني. فالمهم سبحان الله تنتهي التعويجي له هاتف كده، لراح فلان سلم الأمانة. يا الله، كما كأنما زاره ملك الموت. بص عليه وخرج من الباب اليوم ده، حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. وأمير المؤمنين في بغداد لما بلغوا أن واليه على مصر يعني الشكاوى كثرت، فبعت له رسالة. شوف اسمع الرسائل: كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. كلمتين وما في داعي نطول، ها الإطارة الملل يطول. لا، قل شاكروك وكثر شاكوك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. ففي واحد شاب صالح اختارته المملكة ملكا عليها يحكمها سنة كما أسلافه، فأول ما تولى راح أخذ جماعة من المستشارين بتوعه زار الجزيرة اللي هيروحها آخر السنة، لقيت أشجار قديمة والوحوش والعظام بتاع الملوك السابقين والحيات والعقارب الله. فراح من ماله الخاص أجر مجموعة كبيرة من العمال، قعدت 9 أشهر تعمل، وانتهوا من الحيات والعقارب وزرع الورود والرياحين والمحاصيل والبساتين، وفجروا الينابيع وعملوا سبحان الله برك الماء والطواويس والغزلان والحيوانات المفيدة والطيور الجميلة سبحان الله العظيم. فكان يوم ما ودعوه كان أسعد يوم في حياته، نروح يستريح في هذه الجزيرة. كانت أمي رحمة الله عليها في آخر القصة تقول: فهمتوا القصة؟ لا، ما فهمناش القصة. لا، ما مع عيال بقى مش فاهمين، عيال مش فاهمين. والله احنا فاهمين لغايه دلوقتي. المهم يعني فسبحان الله انت مفكر يعني. فالمهم يقول: يا اولادي، ده اللي يعمل لاخرته، اللي يعمل للاخره. الدنيا تغر وبعدين تنتهي، يبقى هو واحد عمر الاخره والتاني ايه؟ خرب الاخره. فاللي يعمر الاخره ينتقل الى العمران. يا ابراهيم يا ابن ادم، الرجل ما يعرفوش يا هذا؟ قال له: نعم. قال له: دلني على العمران. قال له: تعال. في البصره فضل ماشي ماشي يمين شمال. قال له: عم انا بقول لك العمران. فضل لما خرج من البصره وعلى حدود البصره وجد المقابر. قال له: هنا العمران. قال له: عم في بقول لك العمران. قال: كل الذين هناك ياتون الى هنا، ولا واحد من هنا يعود الى هناك. هي كده، كل اللي هناك بيجوا هنا، ده المقر. اما مفيش حد من هنا، لا اله الا الله. فأنت في البيت عشان نبدأ بداية سليمة، كن مسلما بحق، بحيث الله يرضى عنك لما تغيب عن البيت، واخد بالك، الأم أو الزوج يعني تشتاق إلى وجودك، والأولاد يشتاقوا إلى وجودك. مش الأم تصلي وتدعو والأولاد يصلي ويدعو، تأخذ مأمورية في نيوزيلندا إن شاء الله توعد 6 أشهر بإذن الله رب العالمين. ده دليل على حبهم لك سبحان الله. ففيه ناس اذا غابوا حلت السعادة، لان عايزك اذا غبت غابت السعادة معك، خرجت السعادة معك. ده كان في قط بري عند سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، غير مستأنس يعني كثير الحركة كثير النشاط، الستائر بتاع امنا عائشة يمزق فيها، فتقول: فكان اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث القط الهر ده سبحان الله في ركن الغرفة لا يتحرك حتى يخرج رسول الله. جيله حالة سكينة وهدوء، لا إله إلا الله، يعني سبحان الله لا إله إلا الله. فأنت يا أخي إذا دخلت البيت، أنا عايز السكينة تحط في البيت، عايز المودة تضع في البيت. وأنت يا ابنتي أيضا، وتقول الكلام ده للبنات، عندما زوجناك ما ضحكنا عليك وقلنا لك إحنا هنسلمك بإذن الله لعبد الله بن عمر بن الخطاب. لا لا والله، ولا قلنا ان ده سبحان الله ابوه ابو حنيفة ولا لا يا عبد، ده هو واحد برضو ايه يعني اعرج ما اعرج، يمشي منخنقة مع موقوذة، الحكاية يعني ناقص مع ناقص يكمل شوية سبحان الله. فالقضية ان احنا ما ضحكنا عليك، بس الفكرة ان التعامل العملي والواقعي غير الكلام النظري. بناتنا للأسف تظن الواحدة منهن ان العرس عبارة عن فستان فرح وزفة تقعد مع صديقاتها، وتشعر امها بالايه بالنشوة ان هي كل زميلاتها ما تزوجنا بعد، لكن طبعا الاختيار وقع على ملكة جمال الامة وعروس الصحراء وعروس العنب واي كلام في اي موضوع. سبحان الله، بعد ما تذهب السكرة وتأتي الفكرة تصحى الصبح تلاقي سيادتك في وشها، لا اله الا الله، ايه ده، ده هعيش معه، ده خلاص انتهى الموضوع، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. فسبحان الله تبتدي ايه يعني تتواصل مع الايه، مع الادارة الام، والادارة الام عندها سيناريو قديم مع ابيها مع سيادتك يعني، سبحان الله تبتدي تغذيها بالافكار المسمومة. لا شوف شوف، والله اتعجب من حتى القائمين على امر الدول الكبيرة. ترومان الرئيس الامريكي في 48 لما اعلن الكيان الصهيوني باقامة الدولة في 14 مايو 48، ترومان ده اعلن تأييده لهذا الكيان بعد 11 دقيقة من اعلانها. يبقى هو كان عنده فكرة ولا ما عندوش؟ ده هو اللي عاملها، لا اله الا الله، سبحان الله، بس مستني هم يعلنوا، هو سبحان الله. فهؤلاء الناس لا ينفردون بقرار، لا، في الدول الحرة او الدول الكبيرة او الدول اللي فيها شبه الكبير لا يتخذ قرارا، بل هو يعلن القرار، عليه اعلان القرار، اما طبخه وتسبيكه واعداده لفريق عمل متكامل يشوف ماذا، يا سبحان الله العظيم. والسيناريو محطوط سلفا من 200 سنة، ولكن يأتي كل ممثل له طريقة بالاداء، في ممثل ماهر وفي ممثل عصبي، لكن هو منهج يستطيع، لا بد ان ينفذه، لازم ينفذه. فريدمان هذا العبقري اليهودي الكاتب اللي تعرفونه جميعا، بعد احداث المزعومة بتاعت 11 سبتمبر ماذا قال؟ قال نحن ذهبنا الى افغانستان خطأ، واذا دخلنا بنفس الطريقة الى اي بلد مسلم خطأ، ولا بد لنا من تغيير المناهج الاسلامية في دول الاسلام. بس حط بصمة، حط المعلم. فهو ناس لا تعب عليهم عندما ينصرون مبادئهم، انت تعب علينا احنا مقصرين عن الدخول في دائرة الاسلام. المسلم تاني مرة هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، الله يرضى عنك، تعال عند صلاة العشاء اقعد في فراشك 5 دقائق، والمين اللي من المسلمين لم يسلم مني اليوم، ها؟ ولا سلم يعني سلم مني اليوم يعني، دي اسهل، دي اسهل يعني، صح؟ اغلو ابو حنيفة، هل تستطيع ان تعد لنا مجانين المدينة؟ قال انا على عد عقلائهم اقدر، للمدينة كلها يا عم مجنون، ده فيهم 3-4 عاقلين، سبحان الله. ابو حنيفة بيحضر 500 عالم بين يدي، اختار منهم 3 فقط عشان يتلاميذه، 3 من 500 وهم اهل علم، سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان يعني اسأل نفسك، من من المسلمين ما سلم من، ابتدي ادعو له، استغفر لما قبله ان شاء الله احيط بالرعاية. والمؤمن من امنه الناس، حتى ان رأيت زوجتك تتكلم عن اخيها او عن عمها او عن امها، عايزة تفضفض شوية لك من المآسي التي تراها من اهلها، اوعى تكون اهبل وتنزل في الشرك، اسمع بس. ليه؟ لو قلت كلمة اتنسي الكل ايش تقول عن امي؟ لا اله الا الله. مين الاهبل في الطرفين؟ اللي صدق الايه؟ قالوا يا الله، لا ربنا يهدي الحال، خليك كده زي الدبلوماسيين. ان شاء الله قد اجتمع الفريقان ودرسوا جدول الاعمال ونقحوا في المسألة كثيرا، وهناك جولة اخرى سوف يعلن عنها عن قريب، ولكن المسألة تريد بحثا وتريد حلا، وقد انبثقت عن اللجنة لجنة وعن اللجنة اياك هو فاهم، والله انا فاهم، انا اقول ايه او لا، خدت انت حاجة من الكلام ده كله؟ اه انت عامل كده في البيت، ما تعلمش بمعهد الدبلوماسية قبل كده يا رجل؟ طيب ده والله اجلس، المهم علينا، خلينا بلاش اجلس دي، خلينا واقف. سبحان الله، انا اقول لك اسرار على ايه في المسجد. فالقضية ان يعني اعمل نفسك ايه يعني كما اقول لك، ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. تقول يا الله، معقول؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من فضل الله، ربنا يهديهم ويطرد عنهم الشيطان، ادعوا لهم يا مؤمن، بس يلا اعملي لنا الشاي الله يرضى عليك عشان تغير الموضوع، لازم تغير، خلي الالتفات يعني ايه بيسموه الالتفات البلاغي، فالبلاغي الكلام عن موضوع وينقلب الى من ضمير الغائب لضمير المخاطب، هذا هو الالتفات البلاغ. الامر الثاني، الولد ابنك وبنتك لابد ان يخطئوا، لابد يا اخي، هذا خطاء. زميلك في العمل لابد ان يخطئ، المدير بتاعك لابد ان يخطئ، من يعمل تحت هذه لابد ان يخطئ. ولكن القضية ليست هكذا، القضية ان الانسان مع اولاده وزوجته يخلي الاخطاء 5 اخطاء 6 اخطاء 7 اخطاء، عند الثامنة توقف، عند الثامنة قول تعالى حبيبي انت عملت كذا وكذا وكذا، تعلمه انك منتبه اليه. لكن لما تكرر الخطأ كذا مرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثمانية ليه؟ لان عندنا قلة صبر. لكن ماذا قال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ كم يعفو المرء عن زوجته وخادمه في اليوم يا رسول الله، كم يبتلع؟ قال 70 مرة. السبعين عند العرب دي يعني كان سقف، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت تستغفر لهم ايه؟ 70 مرة، 70 دقيقة، سبحان الله. يعني انا بس الرسول يقول كثرة التسامح، يعني ليه؟ لان زوجتك اذا اخطأت في حقك 70 مرة تبقى غير مؤهلة للزواج اصلا، متخلفة عقليا، صح ولا لا؟ مش ممكن 70 مرة تغلط، يعني تغلط 70 كل 5 دقائق تشتمك؟ مش وارد. لكن الرسول يريد ان شوف زوج النبي صلى الله عليه وسلم، امنا صفية تقريبا تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، او حفص الله اعلم بالضبط، ان في ناس الله يرضى عليكم بيقعدوا لنا على يا خارب قصة في بيت رسول الله. المهم الشخص المركز عليه سيدنا رسول الله، حلو الكلام، واحدى زوجاته تمشط شعره، حلو الكلام. طب محمد، واحد بالامس مسجل معايا في قناة من القنوات السيرة الذاتية ان شاء الله تعرض بعد رمضان، بيقول بس يعني يقول يا شيخ ان وجدوا لك مجموعة كبيرة عكفت على انتاجك على مدى 46 سنة، فوجدوا 80 حديث ضعيف. والله انا برضو جبت جماعة هيفرغوا المنتج بتاعه 72 لغاية دلوقتي، وجدوا ان هيبقى 130,000 صفحة. لما يكون فيهم يا سيدي 1000 صفحة غلط اعفو عنا، انا ما لا اقول قرآنا، سبحان الله. لكن سبحان الله قاعد شغل، طب ما تجيد تقول لي وانا اصح الموضوع. المهم سبحان الله، زوج رسول الله تمشط شعره، فدخلت اختها، مش اختها شقيقتها يعني، لا اللي زوجتك بتقول على ايه ضرتها عند الصحابيات كان اسمها ايه اختها دي، انما المؤمنون ايه مش ضرائر، ضرائر دي عند محسن، عندك ما لناش دعوه بمحسن، احنا مش فقه محسن دلوقتي، احنا في بيت رسول الله والرسول قاعد ماشي. فدخلت اختها يعني زوجة اخرى فتكلمت، فانشغلت الزوجة الممشطة لرسول الله بالحوار مع الداخلة وتوقفت يديها، تمام، توقفت يداها. برضه احسن حد بتاع لغة يقول يداها فعل مرفوع بالالف لانه مثنى، المهم يا اسمع ولو في مسألة كيميائية نروح المعمل ونشوفها مع بعض. المهم توقفت يداها، فالرسول صبر حنون صلى الله عليه وسلم، فوجد الحوار طال، تعرف الاخوات ربنا يبارك فيهم يحبوا ايه دردب، فتوقف فهز يدها وقال انت لا تتكلمي بيدك، طب اذهب للسان يتكلم، خلي الايد ايه خلصين، سبحان الله. شوف الحنان بتاع رسول، لا نهرها ولا اذاها، والله ما انا مسرع وانا ما خليت سرح شعري مرتها. هو انت تستغرب دلوقتي، الله هي الزوجة يجوز انها تسرح شعرها، الزوجة دي جديدة عليك دي صح؟ جديدة دي ها؟ يعني يجوز ان تعطي كرنيه بطاقة اليوم ان زوجتك تصلح ان تكون زي ما يقول الاخوة التوانسي حلاقة، صح؟ لكن في الدول المتحضرة يقول لك كوافير، يا سلام، هي ما تعرفش تكتب الف ب كوافير، والا لو قلت مصففة شعر يعني تمشي. المهم هل يجوز يا شيخ سبحان الله العظيم ان لا اله الا الله ده بدوية في دولة عربية تتصل بي على التليفون وتعنف على زوجها كثيرا، يبقى السؤال، هي من البادية، قالت الرجل، انا فهمت الكلام كنت اريد مترجم لكن الحمد لله ربنا اعانني على الترجمة، تخيل انه من هو انه زوجي ماذا يريد، عايز امشي في البيت ووجهي مكشوف وتلاقي ده غريب الادب. لا اله الا الله. فسالت عالم جديد من الاخوه اللي عارفين القصه ومن نفس الربع اللي هناك يعني. قلت يا شيخ فلان، هو كشف البيت الوجه المراه في البيت لزوجها دي جريده؟ في حد سالك عندنا من الله الله الله ده معروفه يعني كلام. فلكن تخد دي تفهم، لكن على كل ان الرجل قبل منها هذا. ومن ستر الله برضه انه لا يرى وجهها من كرم الله يعني، حتى يعني ما يعني ده من ستر الله عليه. المهم نعود الى، نحن نريد ان ندخل في حومة الاسلام حقيقة ثم الى حومة الايمان، فنصبح بعد ذلك يأتينا نصر الله سبحانه وتعالى. فالانسان المسلم عندما يعني، انا اتمنى طبعا ان كل يعني القائمين على امر دولنا العربية والاسلامية ان تكون لهم جيوش قوية تصنع سلاحها ولا تستورد وتوثق قوة البأس عند ابنائنا الذين يدافعون عن الوطن وامن. نسأل الله ان يوفق الجميع وان يؤمن الاوطان، ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.